بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه الآية فيها بيان من الله سبحانه وتعالى بأن من لم يستحق شيئا من الميراث وحضر القسمة فينبغي له أن يرضخ له، فينبغي أن يرضخ له من جهة الورثة على سبيل الندب والاستحباب، وهكذا على سبيل الأدب والكرم، فيكون حاضرا فقيرا قريبا يتيما ليس من أهل الميراث. فمثل هذا إذا حضروا القسمة لا يحرمون، بل ينبغي أن يكرموا ويعطوا شيئا من ذلك المال على حسب ما يراه المورث. فالله سبحانه وتعالى حث الورثة الذين يسر الله لهم شيئا من المال دون تعب ونصب ودون مشقة، تركه المورث لهم. فإذا حضر أحد من الفقراء ومن اليتامى والمساكين ممن ليسوا من الورثة، ممن ليسوا بوارثين، فينبغي الإكرام لهم والعناية بهم على سبيل الندب وعلى سبيل الاستحباب أنه يرضخ لهم، ما دام المال مما يرضخ ليس عقارا ولا مالا قليلا فإنه ينبغي أن يرضخ لهم. وهل هذا الرضخ على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هل هذا الرزق والإرزاق لهم على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الصحيح أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، فإنه يلزم من القول على سبيل الوجوب أنهم كالوارث ويعطون من ذلك وجوبا، ومن ترك ذلك أثمة. وقد ترك كثير من العلماء العمل بهذه الآية، وهذا ما يدل على الاستحباب وأنه ليس بواجب. وهذا هو الصحيح، أن الرضخ إنما هو من باب الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أعطاك هذا المال من غير نصب ولا تعب، فيكون هذا الرضخ على أصح الأقوال على سبيل الندب والترغيب في فعل الخير. وأيضا كذلك العبد بهذا الفعل يشكر الله أن الله يسر له مالا ما تعب فيه، وإنما تعب فيه غيره وهو المورث. فهذا الذي رجحه القرطبي رحمه الله تعالى، ومنهم من قال إنه واجب. وهذه الآية الصحيح من أقوالهم أنها محكمة وليست بمنسوخة، فإن من أهل العلم يرى أنها منسوخة، والصحيح أن هذه الآية محكمة. فإذا حضر أحد من الفقراء من اليتامى من المساكين وجاءوا الناس يقسمون الميراث فلا يهمل ولا يحرم، فيعطى شيئا من ذلك الميراث، يعطى شيئا من ذلك الذي يقسم. وهذا خلق جميل والله، وهذا كرم. هذا هو الصواب، أن الآية محكمة وليست منسوخة، ولكن الناس تركوا العمل بها. كثير من الناس تركوا العمل بهذا، ربما يحضر مسكين عندهم وهم يقسمون الميراث، يحضر يتيما يتيم فقير ليس من أهل الميراث، فيحضرهم يقسمون المال فلا يعطوه شيئا، لا يعطونه شيئا، فهذا خطأ. فمثل هذا ينبغي أن يكرم ما دام قد حضر ونفسه تتوق للمال ويتشوف للمال وما يدري كم ستعطونه وهو يرغب في العطاء وأنتم تحرموه، هذا والله أعلم خطأ. أما أنهم آثمون فليسوا بآثمين، لكن تركوا العمل بهذه الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. والمقصود بذلك غير الوارثين، إذا حضروا القسمة ينبغي رزقهم. وقد قال ابن جبير رحمه الله: ضيع الناس هذه الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا، أي ما عملوا بها، شحوا بالمال. فهذا الذي يظهر أن هذه الآية على سبيل الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله سبحانه وتعالى أن أعطاك مالا من غير تعب، فيحضر مسكين عندك بجانبك وأنت تقسم الميراث، فقير كذلك أيضا يتيم، فينبغي إكرامه وإعطاؤه شيء من هذا المال. فإن لم يمكن إعطاؤه يعتذر له، فقولوا لهم قولا معروفا فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا. فإن لم يمكن إعطاؤه كأن يكون المال قليلا أو المال عقارا لا يقسم، بيوت وغير هذه من الأشياء، فالمال عقار، فيعتذر له بقول حسن ولطيف، وقولوا لهم قولا معروفا. إذا كان المال لا يتأتى فيه القسمة كالعقار مثلا، كل أحد سيأخذ بيت لآخر ذلك وأرض، أو يكون المال قليلا جدا، قليل جدا، ربما يحصل إجحاف بالورثة إذا أعطي هذا الفقير الحاضر أو المسكين الحاضر إلى آخر ذلك، يحصل لهم شيء من النقص، فلا بأس أنه لا يعطى شيء هذا الحاضر، ولكن مع الاعتذار الجميل له، يعتذر له الشخص الوارث هذا، فيقول له والله يا أخي المال كما ترى قليل، نحن كنا نحب أن نعطي، أو المال كما ترى عقارات لا يقبل الرضخ، أو المال لأيتام، يكون هذا المال مال يتيم الذي تركه الشخص، مال يتيم ويقوم عليه الولي، يقوم عليه الولي. حضر بعد الموت بعض الناس من الفقراء ومن المساكين، حضروا المال، مال ما هو مال هذا الرجل الذي، وإنما هو قائم على المال، فيعتذر لهم، يقول والله المال ليس لنا كما ترون، المال مال الأيتام هؤلاء، نحن نقسمه بينهم، ونحن نقسمه بينهم وهو ليس لنا، فإن شاء الله نخبرهم بعد أنكم حضرتم، إن أحبوا طابت أنفسهم يعطونكم شيء، إذا كبروا لا بأس. وأما المال فهو ليس لي كما ترون، هو مال الأيتام وأنا أقسمه بينهم. فيعتذر لهم بعذر جميل، ولا يزجرهم ما يشمعكم هنا اخرجوا إلى آخر ذلك، هذا ما هو خلق جيد، هو فقير مسكين قد تطلع للمال، ما جاء له يعلم أن الجماعة معهم مال سيقسمونه، أو حضر عفوا كان موجودا هكذا قدرا موجود بينكم، فما ينبغي نهره ويقول اخرج إلى آخر ذلك. إن استطعتم أن تعطوه اعطوه، وإلا اعتذروا له بعذر جميل، وقولوا لهم قولا معروفا من غير زجر ومن غير إخراج ومن غير نهر إلى آخر ذلك. فالحاصل هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. يقول الإمام السعدي رحمه الله هذه الآية من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، وهذا كله يقول مع إمكان الإعطاء. فإن لم يمكن ذلك لكونه حق سفهاء أيتام إلى آخر ذلك، أو ثم أهم من ذلك أو ما سمعت من الأعذار المتقدمة، فينبغي قال أن يقولوا لهم قولا معروفا، فيردوهم ردا جميلا وردا حسنا غير فاحش ولا قبيح، كلام جميل مختصر على هذه الآية. الحاصل هذه الآية أخوة من الأداب ومن الأحكام الجميلة الحسنة، ومن مراعاة النفوس ومراعاة قلوب الناس وعدم كسرها. فينبغي للشخص أن يراعي قلوب الناس الحاضرين أمامه ولا يكسر قلوبهم، فيكون هؤلاء مساكين جاءوا يتشوهوا للمال، وأن تخرجوا ابعدوا ايش معكم هنا إلى آخر ذلك، هذا خطأ. فالله يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، أي من غير الورثة، فارزقوهم منه، إن كان استطيعوا رزقه ارزقوهم، وإن كان لا استطيعون وقولوا لهم قولا معروفا، اعتذروا لهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي عذرا حسنا جميلا، كلاما حسنا طيبا لا قبيحا. هذا معنى هذه الآية الإجمالي، وكما سمعت من كلام أهل العلم عليها. هل هذا الرضخ واجب على الورثة أم ليس بواجب؟ إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هل يجب علينا أن نرضخ لهم؟ نعم، فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بواجب، أحسنت، وإنما هو على سبيل الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله أن ساغ لك هذه النعمة بدون تعب، أحسنت، هذا الذي رجحه القرطبي رحمة الله تعالى عليه. طيب إذا لم يمكن أن نرضخ لهم إيش نقول لهم؟ إذا لم يكن أن نرضخ لهم من هذا المال، قليل المال أو عقارات أو إلى مال أيتام، نقسم بين أيتام، ما هو حقي، حضر الجماعة يظنوا للمال وأنا أقسم بين الناس، نعم نعتذر لهم بقول جميل وقولوا لهم قولا معروفا فيعتذر لهم. فالحاصل أنهم متى ما أمكن الإعطاء يعطون، ومتى لم يمكن الإعطاء فإننا نعتذر لهم بعذر جميل وبقول حسن لا قبيح. هذا معنى هذه الآية، والصحيح أنها محكمة وليست بمنسوخة. ومنهم من قال منسوخة بقوله يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الصحيح أنها ما هي منسوخة بل هي في غير الوارث، فكل من حضر شيئا من القسمة من غير الورثة ممن هم محاويج فيكرم على سبيل الندب والاستحباب يكرم إذا أمكن إكرامه. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا حضر القسمة يعني قسمة المواريث أولو القربى الذين لا يرثون، أما الوارث فالله قد جعل له نصيبا محدودا من الميراث، لكن الكلام في غير الورثة. محمد هذا القلم جيد لو يهدأ قليلا. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا حضر القسمة يعني قسمة المواريث أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي من المال، فارضخوا لهم من المال قبل القسمة وقولوا لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد بن المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية المواريث قبل آية الميراث، فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية، والصحيح أنها محكمة وليست منسوخة، هذا هو الصواب، وإنما هذا الحكم على سبيل الندب. وقال الآخرون هي محكمة وهو قول ابن عباس كما في البخاري ذكره عنه رحمه الله رضي الله عنه، وهو قول ابن عباس والشعبي له قولان، والقول الذي في البخاري هو ما سمعت أنها ما هي منسوخة بل هي محكمة، والناس صحيح أنهم قد شحوا بالمال كما يقول الحسن، وسعيد بن جبير يقول ضيعوا هذه الآية، الناس ضيعوا هذه الآية ما عملوا بها فهي ما هي منسوخة. وقال الآخرون هي محكمة وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، والصحيح أن هذا مستحب وليس بواجب كما تقدم، هذا مستحب، وإلا جماعة مجاهد وغير مجاهد يرون أنها واجبة وأنها فرض بما طابت به أنفس الوارثين، تطيب بقليل تطيب بكثير بما طابت، الحاصل أنهم يخرجوا شيئا فارزقوهم منه بما طابت أنفسكم أيها الوارثون قليلا كان أو كثيرا أعطوهم، لا تحرموا هؤلاء المساكين الذين حضروا القسمة. وهكذا أيضا غير الميراث، من حضر ينبغي أن يعطى، وكان قبل ونحن صغار نحضر بعض القسمة الصيادين كبار السن وصحيح عندهم كرم عندهم كانوا فيعطوك شلن نصف شلن هم نو شيء يحضر مساكين الأولاد نحن نحب نتفرج، فتجدهم يعطوك الذي يعطيك شلن والذي يعطيك هذا، وهم يقسمون المال الذي بينهم في الأسبوع أسبوعيا يقسمونه بينهم، والآن شحت نفوس كثير من الصيادين فحصل ما حصل في البحر، حصل ما حصل في البحر بما كسبت أيدي الناس، ففيهم كرم من تقدم من تقدم من الصيادين فيهم كرم، فإذا حضر أحد عندهم يقسمون المال تجدهم لا يبخلون، وهذا سواء كان في الميراث أو في غير الميراث. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه من هذا المال سواء كان ميراثا أو غير ميراث، فهذا جيد أن يصنع الشخص ذلك لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الكرم والإحسان والخلق الجيد والترغيب في فعل الخير في فعل الخيرات والشكر لله أن الله أنعم عليكم بهذا المال، ففيهم شيء من الكرم كانوا قبله، والآن شحت نفوس كثير من الناس ممن أنعم الله عليهم بشيء فحصل ما حصل في المال من المحق من المحق محق البركة. قال رحمه الله اختلف قرأنا هذا، وقال الآخر هي محكمة وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، وقال الحسن كانوا يعطون التابوت والأواني ورث الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته يعطون ما يسر الله، يعطون ما يسر الله، سواء كان هذا التابوت أو الأواني أو الثياب الرثة أو غير ذلك، وينبغي الشخص أن ينفق ما يحب، لكن ما يسره الله أعطه، أعطي المسكين، وهو ربما يراه جيدا، أنت تراه رديئا وهو يراه ما شاء الله هذا الإناء الذي أعطيته جيد، وهذه الثياب التي أعطيتها جيدا أيضا. فلا يبخل الشخص ولا يستغل الشيء، يعطي ما يسر الله ما هو موجود عنده. قال: وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه، إذا كان الوارث طفلا هل يعطى من مال هذا إذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين، إذا كان ضعيفا سفيها صاحب المال هل يعطي القائم عليه من هذا المال أم لا يعطي؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يعطي ومنهم من قال لا يعطي، ويعتذر إليهم ويقول: والله هذا المال لهذا السفيه كما ترون، للولد الصغير هذا، ونعتذر لكم وجزاكم الله خيرا، هو له ليس لنا، لو كان لنا لأعطيناكم، يقول لهم قولا معروفا. ففي خلاف إذا حضر قسمة المال هؤلاء والمال لبعض السفهاء للأولاد الصغار أو اليتامى إلى آخر ذلك. قال رحمه الله: وإن كان بعض الورثة طفلا فقد اختلفوا فيه، فقال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما وغيره: إن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كان صغارا اعتذروا إليهم. هذا قول ابن عباس: إن كان الورثة كبارا رضخوا للذين حضروا، وإن كان الورثة صغارا اعتذر الولي القائم على هؤلاء الأولاد أصحاب المال، اعتذر من الحاضرين. قال: وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم، أي للحاضرين، فيقول الولي والوصي: إني لا أملك هذا المال، إنما هو للصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم. وإن يكبروا يكبروا فسيعرفون حقوقكم، أي نخبرهم ونعرفهم، إن يكبروا يكبروا فسيعرفون حقوقكم، نخبرهم بذلك ونقول: والله قد حضر فلان وفلان القسمة، فإن أحببتم تعطوهم يعطوهم، فنحن سنخبرهم بذلك. وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم. إن جازمة يا أخي عندك يا أبا عبد الله، إن جازمة فلماذا لم يجزم الجواب وجزم الشرط؟ وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم، إن هذه تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه أي يسمى جوابه، فلماذا جزمت فعل الشرط ولم تجزم الجواب؟ ما جزمت الثاني، ما قال فسيعرف حقوقكم، والإمام هذا ما يعني ما يعرف النحو، سيكتب في التفسير، الذي ما يعرف النحو ما يصلح يكتب في التفسير. عند من؟ عندك أرفع قبلكم. نعم، الجواب هنا جملة وليس الفعل وحده، الجواب جملة، فالفعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم، لأنه اقترن بالسين، وإذا اقترن بالسين فوجب الإتيان بالفاء رابطة للجواب بالشرط، ويكون المحل الجملة، المحل الجملة وليس الفعل، من الفعل والفاعل، فتكون جملة فسيعرفون في محل جزم جواب الشرط، لأنه اقترن بالسين، وإذا اقترن الفعل بالسين وإن وقع جوابا لا يجزم، بل يؤتى بالفاء وجوبا، ويكون المحل للجملة لا للفعل وحده. قال: وإن يكبروا فسيعرفون حقوقكم. هذا هو القول بالمعروف. جميل، كلام طيب، وأيضا مع ما تقدم ما أشرنا إليه مما لا يقبل الرضخ، المال الذي لا يقبل الرضخ قليلا أو عقارا يعتذرون لهم ويقول لهم قولا معروفا. وقال بعضهم: ذلك حق واجب في أموال الصغار الكبار. هذا قول آخر، أنه حق واجب في أموال الصغار والكبار، فالولي والوصي يعطي من حضر، يعطي من حضر، فهو قائم على هذا المال. وقال بعضهم: ذلك حق في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا أعطى وليهم، كانوا صغارا الولي الذي يعطي. والذي يظهر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يعطي، ويخبرهم بعد ذلك أنهم حضر فلان وفلان من محاويج، يخبرهم وينتظر بذلك المال. هذا الأسلم والله أعلم. أما الكبير الوارث فيعطي ندبا. وإلا الولي كما علمتم قد خول في مال هذا الطفل، في مال هذا الطفل، فإن أعطى يعطي بالمعروف، إن أعطى وإلا الأولى والله أعلم كما قال ابن عباس أنه لا يعطي، فيعتذر بعذر جميل ويقول قولا معروفا إني لا أملك هذا المال إنما هو للأولاد هؤلاء الأيتام، فيعتذر منهم. قال: روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت. هذا قول عبيدة السلماني، يرى أنه لا بأس أن يعطى حتى من أموال الصغار، يعطي الولي. فأمر بشاة فذبحت وصنع طعاما لأهل هذه الآية. من هم أهل هذه الآية؟ كيف؟ من هم أهل هذا؟ صنع طعاما لأهل هذه الآية، ذكرهم الله أهل هذه الآية، من هم؟ عندك أولي القربى من غير الوارثين والمساكين واليتامى، هؤلاء أهل هذه الآية، إذا حضروا أعطهم. أحسنت. قال: روى محمد بن سيرين أن عبيدة السلمانية قسم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. سبحان الله، فهو أخرج شيئا له، فهو آثرهم بشيء له، هذا شيء آخر. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس. خذ هذه الفائدة الجميلة. قال قتادة عن يحيى بن يعمر، هذا له قصة مع من؟ يحيى بن يعمر، نعم، مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة القدر. سأله آخر، كيف؟ ابن من؟ ابن حميد، أعرف ابن حميد يا أخوان، حميد بن عبد الرحمن، ما هو ابن حميد، حميد بن عبد الرحمن، أحسنت. انطلق حميد ويحيى بن عمر، رجاء أن يلتقوا بأحد من علماء المسلمين من أصحاب سيد المرسلين، فالتقوا بحبر من أحبار الأمة عبد الله بن عمر، فسألوا عن حال أولئك القدرية الذين يقولون الأمر أنف، أي مستأنف وليس هناك علم سابق به، فذكر ابن عمر ما سمع من أبيه وأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من أهل الأهواء، إني بريء منهم وهم براء مني، ما أنا على طريقتهم ولهم على طريقتي. فرجعوا بهذه الفائدة من هذا العالم، ولا شك أنهم سيرجعون يحذرون من أهل الأهواء، ما يأخذوا العلم ويسكتوا، سيحذرون من صنيع هؤلاء المبتدع الضلال نفاة الغدر. وقال قتادة عن يحيى بن يعمر: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، هذه الآية وآية الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وقوله هذه الآية وآية الاستئذان، وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. فالشاهد يا أخوان، هذه ثلاث آيات تحفظ الفائدة، ترك الناس العمل بها، وشاهدنا هي هذه الآية الموجودة في سورة النساء، وأن الناس شحوا بمالهم فتركوا العمل بها كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه، وأن الناس ضيعوا هذه الآية فتركوا العمل بها كما قال سعيد بن جبير، وينبغي العمل بدين الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية مع ما ذكرنا من كلام الإمام السعدي اختصارا وتعليقا على هذه الآية، فقال رحمه الله: وهذه الآية من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب، وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يمكن ذلك لكوني حق سفهاء أو ثم أهم من ذلك، فليقولوا لهم قولا معروفا يردوهم ردا جميلا، يقولون بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. هذا تفسير مختصر على هذه الآية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.